السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والبنون، إذا قل الكلام على موضوع بدأ به وآخر سؤال طرح، وما هو مصير الأمم إذا فقدت الأخلاق، ولقصر الجواب على هذا السؤال يبدأ به، أقول هو كما قال شاعر النيل: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. لا أتكلم اليوم كأستاذ في جامعة، أتكلم عن موضوع أكاديمي يشبعه بحثا ويشقق الكلام فيه تشقيقا، ولا أتكلم كخطيب يستثير المشاعر ويستميل العواطف، وما أتكلم كمفكر يخاطب العقل قبل العاطفة ويحاول بناء الاقتناع، بناء الاعتناق على الاقتناع. لستم شيوخ مساجد، إنما أنتم شباب جوامع، شباب الجامعات تخاطب بخطاب عقلي لا عاطفي، ينبع من الاقتناع فيتولد عنه الاعتناق. نحن مجتمع إيمان، مجتمع إيمان، لا نقول كما يقول الطبائعيون النيشريون لناتوراليس، بل نقول كما يقول المؤمنون: إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ليس الإنسان وليد الطبيعة، وليس تطور الحياة الإنسانية منبنيا على قاعدة النشوء والارتقاء. فلو كان هذه المقولة صادقة لكانت القردة اليوم أناسا، وكان الناس ملائكة، فقد طال الزمن وآن الأوان من يرتقي الأخسة ويتعالى الشرفاء. ولكن ننطلق من المنطلق الصحيح، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ورضيه خليفة في الأرض، وخاطب ملائكته بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة، واستشعر الملائكة ما سيصير إليه الإنسان فقالوا مقولتهم المعروفة: فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله علم من أمر الإنسان ما لا تعلم الملائكة. الإنسان لن يجمع على ضلاله، لن يخلو المجتمع الإنساني ممن يصلح لخلافة الله في الأرض. خلافة الله في الأرض إنما تصلح بالأخلاق، هذه الأخلاق التي إذا سادت في المجتمع ساد فيه الإخاء والطمأنينة والرفاهية وراحة البال، وأهم هذه الأخلاق الإنصاف. لو عمل الناس على الإنصاف لاقترى بين الناس من خلاف، لو أنصف الناس استراح القاضي وكان كل عن أخيه راض. هذه الأخلاق فطر الله النفوس عليها، فكانت في الجاهلية، في مجتمعات الجاهلية أخلاق يقع بها التفاخر والتمادح. عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي يقول: إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. هو جاهلي، ولكن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها: لا أتبع النفس اللجوج هواها، ما استمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها، ولما رزقت أخا حفاظ سلعة إلا له عندي بها مثلاها. أغشى فتاة الحي عند حليلها، وإذا غزا في الجيش لا أغشاها. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت أن لا أريد من النساء سواها، وأجيبها إما دعت لعظيمتي وأعينها وأكف عن ناساها. وهذا ميمون بن قيس أبو بصير أعشى بني قيس بن ثعلبة يمدح الأسود الكندي، فيقول عنده البر وهو جاهلي، الممدوح جاهلي والمادح جاهلي، عنده البر والتقى وأس الشق وحمل لمضلع الأثقال، وصلاة الأرحام قد علم الناس، وفك الأسرى من الأغلال، وهوان النفس الكريمة في الحرب إذا ما التقت صدور العوالي. أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال، من وفاء إذا أجرت فما غرت حبال، وصلتها بحبالي وعطاء إذا سئلت، إذا العذرة كانت عطية البخالي. يهب الجلة الجراجير كالبستان، تحن لدردق أطفالي، والبغايا يركضن أكسية الإضريج، والشرعبية ذا الأذيال، والمكاكيك والصحافة من الفضة والرامحات تحت الرحال، ودروعا من نسج داود بالهجاء، وسوقا محملن فوق الجمال، مشعرات مع الرماد من الكرة دون الندى ودون الطلال، لمنشرن للصديق ولكن لقتال العدو يوم القتال. وكلما كانت جاهلية كانت هناك عواصف تعصف بالأخلاق، بمكارم الأخلاق، فيبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، فيجددون للناس حياتهم المثلى. وكانت أعتى جاهلية تلك التي سبقت مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث فيهم نبيه رسوله الذي به شرفكم وذكركم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، خاتم النبيين وإمام المرسلين، فجعله اللبنة الأخيرة في مجتمع الرسل، في بناء الرسل، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق، ليتمم مكارم الأخلاق، لا لينشئ مكارم الأخلاق، بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، فقد كانت مكارم الأخلاق قائمة ولكنها كانت ناقصة، وكان مبعثه صلى الله عليه وسلم لإتمامها. فلما فجئه الحق وهو في غار حراء، وجاء إلى خديجة يرجوف فؤاده، وقال لها كلمته المشهورة: زملوني زملوني، فزملوه حتى إذا ذهب عنه الروع، قص عليها خبر ما رأى، وقال: لقد خشيت على نفسي. فاستدلت خديجة على أن الله لا يخزيه أبدا. بماذا؟ جاهلية ليس عندها علم من الكتاب، ولكنها استدلت على ذلك بما كان عليه من مكارم الأخلاق، فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكل وتصدق الحديث وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، إنما استدلت بهذه الأخلاق على أن الله لا يخزيه أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: خلقه القرآن. فمن أراد أن يعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. هذه مكارم الأخلاق التي بعث بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيها فردا فردا يطول به الحديث. ما هذه الأخلاق؟ من مكارم الأخلاق حسن الخلق، وهو أول ما يوضع في الميزان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلق. من مكارم الأخلاق الحياء، وهو خلق هذا الدين، لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره. ومن مكارم الأخلاق الشجاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فكان إذا حمي الوطيس واشتد البأس واشتجر الأسل لا يقرب منه إلا أشجع أصحابه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انهزم الناس ثبت صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومن مكارم الأخلاق البذل والسخاء والإيثار، وكان صلى الله عليه وسلم كما قال عن عبد الله بن عباس أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. مكارم الأخلاق العفو، وكان صلى الله عليه وسلم شديد العفو كثير الصفح عمن ظلم. لما أقدره الله على الذين كانوا أشد الناس أذى له من المشركين صفح عنهم وعفى عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم لهم كالوالد يعلمهم. من مكارم الأخلاق الوفاء، وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه الشاعر: فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. من مكارم الأخلاق الصدق، وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لا يخرج من فيه إلا صدق في الرضا وللغضب. مكارم الأخلاق العفة، كان أعف الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس حاجة ولا يرغب في مال الناس ولا في حريمهم. كان صلى الله عليه وسلم كما قلت مثالا للقرآن، للأخلاق التي جاء بها القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما قال تعالى: اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وقد عرف الشعراء أخلاقه فمدحه المسلم والكافر والبر والفاجر، واستمر الناس يمدحونه إلى يومنا هذا، وكلهم يعلم علم اليقين أنه مقصر في مدحه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشاعر: فبعد ثناء خالقنا البيتين المعروفين: فما تركت على خلق كريم مؤكدة لمخلوق مقالة، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، لقد كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وليس في كلام الله سبحانه وتعالى تجزيف وليس فيه إطلاق الكلام على عواهنه. والقرآن هو الصدق، وقد جاء فيه قل صدق الله، كل ما وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صدق وليس فيه تزيد. وقد قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه المدرسة التي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرراتها وطبقها عمليا وربى عليها أصحابه ونشأهم في أحضانها، لا تزال بحمد الله قائمة معرفة الظلال، يأوي إليها من يريد الخير. فلنترسم خطاه ولنبحث عن سيرته وسير أعلام نبلاء أمته، ولنبحث في زوايا تاريخنا المجيد عن أخلاق عظمائنا، ولنجعل من هذه الأخلاق وهذه السير نجوما للاهتداء وطرقا للاقتداء. إذا فعلنا هذا فإننا سنعود كما كنا أمة تستحق أن يقول الله تعالى فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لنستعد مجدنا مكارم أخلاقنا محاسن شيمنا حسن الأخلاق الشجاعة الصدق الوفاء الإخلاص الإيثار الحياء الإنصاف حب الآخرين حب الخير لهم عدم التعالي عليهم عدم الكبر عدم الفحش عدم الحقد عدم رؤية الفضل على الغير. إذا شاعت هذه الأخلاق فينا تواددنا تحاببنا، كنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكنا كالجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وعظمنا في أعين الآخرين وهابنا أعداؤنا، فإننا لم يسلط علينا أعداؤنا إلا عندما تنازلنا عن أخلاقنا. وفي الحديث المعروف من حديث عبد الله بن عمر المخرج في سنن أبي داود وغيرها يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قيل وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذان حب الدنيا وكراهية الموت أساس سوء الأخلاق. فلما شاع هذان الخلقان بيننا سلط علينا الذل والمهانة، نزع الله مهابتنا من صدور عدونا، وتكالبت علينا الأمم ورمتنا عن قوس واحدة. أليس من العجيب أن يستعمر شعب البلاد الواطئة طيبة يستعمر ذلك السيل الجارف من البشر في جنوب شرق آسيا، المئات من الملايين في جنوب شرق آسيا في إندونيسيا وفي جزر ملايو والفلبين وغيرها، هي كانت مستعمرة من أقل بلدان أوروبا شأنا وأضيقها رقعة وأقلها عددا. هذا مستاق قوله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وقد آن الأوان لأن ننتبه من رقدتنا وننفض عنا غبار الكسل ونستعيد مجدنا، قد عرفنا داءنا ونملك دواءنا، ومن عرف الداء وملك الدواء فإن تقصيره في استعمال الدواء ليطرد عنه الداء من الغباوة أو من الدناءة أو من الحمق أو الإنسان الذي يعلم علم اليقين أنه مصاب بداء قاتل وعنده دواء وهو لا يكلف نفسه عناء استعمال الدواء، بماذا نصف هذا الإنسان؟ الأمة الإسلامية وخصوصا الأمة العربية، والأمة العربية هي قلب الأمة الإسلامية النابض أو الخافت، لا، الأمة العربية هي قلب الأمة الإسلامية. إذا حييت الأمة العربية وانتعشت انتعشت الأمة الإسلامية وحيت، وإذا ماتت الأمة العربية ماتت الأمة الإسلامية. هذه الأمة الإسلامية قلبها، إنما هو الأمة العربية وأصل الإسلام ومادته العرب، العرب هم الذين اختارهم الله تعالى لأن بعث منهم هذا النبي وأنزل هذا القرآن بلغتهم وجعل هذا البيت الذي تهوي إليه أفئدة الناس في أرضهم. إذا انتعشت الأمة العربية فستنتعش لا محالة بقية أفراد بقية شعوب هذه الأمة الإسلامية الكبيرة الواسعة النطاق التي تملك أسباب القوة من اتساع الرقعة ومن الموارد الطبيعية ومن التاريخ الحافل ومن البطولات المسجلة، ولكن تنازلت عن أخلاقها فصارت إلى الحالة التي لا تحسد عليه. الواجب علينا الآن أن نستعيد مجدنا وقد عرفنا داءنا، وأن ونحن كما قلت نملك دواءنا، والواجب علينا أن نستخدم هذا الدواء الذي نملكه للقضاء على هذا الداء الذي نعرفه. لا نحتاج إلى تشخيص، لا نحتاج إلى نذهب إلى طبيب يشخص لنا داءنا، داءنا معروف ونحن نعرف أسبابه وأعراضه وعلاجه. فيجب علينا أن نتدارك أنفسنا، وإلا فقد نستسلم للمصير المحتوم على الأمم إذا ذهبت أخلاقها، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. الحديث في هذا الموضوع لا ينقصه القصر أهمية ولا يزيده التطويل استقصاء والاستيفاء، والروح الطلابية تجعل الطالب أحرص على حب الإجابة على الأسئلة من الاستماع إلى حديث قد يطول فيتذائب. لا أريد أن أطيل على الشباب حتى يتذائبوا ويملوا سماع الحديث الرتيب، أريد أن أشركهم معي في الحديث، فسأقتصر على هذا العرض الوجيز وأتيح لهم الفرصة للأسئلة حتى أتجاذب أنا وهم أطراف الحديث، فلعل بعضنا يستفيد من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة العلامة السلام العزيزي، لقد جعلت دورة الاتصال لعالم كله مثل قرية صغيرة، فما هو في نظركم تأثير وسائل الإعلام الأجنبية على أخلاقنا وثقافتنا العربية الإسلامية، وكيف نقاوم الغزو والثقافة في عصر الفضائيات والإنترنت؟ الجواب هو ما ترى لا ما تسمع، ويسأل مدى تأثير هذه الثورة أو الثروة في مجال الاتصال على أخلاقياتنا، والجواب هو ما ترى لا ما تسمع. هل تحس أننا هنا في منجاة من التأثر؟ لا أظن أن أحدا ينكر تأثير هذا البث وهذا البرامج والمسلسلات وغيرها على أخلاقيات الشباب والنساء ومن يستميت بالاستماع والمشاهدة في الأوقات الطويلة، يقتل وقته في الاستماع إلى هذه الأشياء ومشاهدتها على شاشات التلفزيونات، هذا لا يمارى فيه، ولكن يجب أن نقاومه. نحن شركاء في وسائل الاتصال، ونحن عضو في عربسات، فيجب أن يكون لنا ما نحصن به ناشئتنا، وأن يكون لنا تأثير على الآخرين، ولا نبقى نتأثر ولا نؤثر ونستهلك ولا ننسى. ما هي الأخلاق التي يجب أن تلتزم بها النساء في الجامعة؟ الواجب أولا أن نبحث عن الأخلاق التي يلتزم بها، يجب أن يلتزم بها الرجال تجاه النساء في الجامعة، يلتزم بها وزراء التعليم والتثقيف في البلاد الإسلامية، مدير الجامعات، مدير البرامج، مدير الدروس، الأساتذة، الزملاء في قاعات الدروس وفي المدرجات وفي الطرق وفي وسائل النقل. فإذا سلمت أخلاق الرجال لن تحرج النساء. إلى أي مدى يمكن أن نحكم على مسلم بالانحلال الخلقي، وما هي كفارة ذلك إذا حدث لا قدر الله؟ الانحلال الخلقي هو أن نرى الإنسان لا يلتزم بما أرشد الله إليه في القرآن وأرشد إليه نبيه صلى الله عليه وسلم وكان عليه من الهدي القويم، هذا نحكم أنه منحل خلقيا، وباب التوبة مفتوح والرجوع إلى الصلاح مقبول، وكفارة كل ذنب الإقلاع عنه، وأن يصلح الإنسان من نفسه ما أفسد هواه. ألا ترون أن ظاهرة التبرج التي أصبحت منتشرة في بلادنا كانت نتيجة لتأثير أخلاق دخيلة علينا وعلينا أن نتخلى عنها؟ وبما تنصح السيدات التي يلبسن الثياب التي لا تسترهن؟ القرآن فيه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن تبرج الجاهلية الأولى هو لبس الرقيق الملون من الثياب، يعني أنصح به الفتيات وما أنصح به نفسي. الرجل لا يجوز له أن يعرض الفتيات للفتنة، أن يلبس من الثياب ويقصد من حسن الزي ما يفتن به المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تقصد مثل ذلك. فالمسؤولية مشتركة، المسؤولية مشتركة. حامد بن محمد بن محمد بابا وهو الشيخ كبير من شيوخ هذا البلد ووالد العلامة المورخ الشهير المختار الحامد يقول في أرجوزة له في الأخلاق الإسلامية يخاطب الرجل يقول: ويلك من قصد جميل الزي لتفتن النساء بالتزي. لماذا نحمل دائما على المرأة؟ ولماذا نقول إن المرأة هي التي فسد خلقها وهي التي تأثرت بالأخلاق المستوردة، ولا نحاسب الرجل؟ يجب أن نكون منصفين وأن نعامل الجميع معاملة واحدة وأن نخاطب الجميع مخاطبة واحدة. يجب على الرجل أولا أن يري المرأة من مثاليته ما يحملها على التزام الخلق المثالي، ويجب على المرأة أيضا أن تعلم أنها مسؤولة عن نفسها وليست سلعة تروج في الأسواق. المرأة إنسان لها نصيبها من كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وعليها أن تعرف مكانتها في المجتمع ولا تستسلم لهذه المغريات. كنت قلت مرة: أدني من الجلباب أم سامي عليك فالسر في الاحتشام، وخففي من وطأة المكياج ما أعذب الحسن بلا علاج. يجب أن نعرف أن المرأة جزء من المجتمع وهي نصيبها من كرامة الإنسان، يجب أن يكون دائما وافرا، وأن تكون أحرص على توفير كرامتها من حرص الرجال على توفير كرامتها. ولكن يجب أيضا أن يكون الرجل عونا للمرأة في ذلك، وأن يريها من نفسه من كرم الأخلاق والعفة وغض البصر والمثالية ما يحفزها هي على التزام ما عليها أن تقوم به في بناء الخلق الكريم في المجتمع الكريم. فضيلة الأستاذ، أرجو من فضلكم بيانا للرابطة التي تربط الأخلاق بالحرية وكيف نوفق بينهما. فيه أسماء تلتبس ويستغل الناس التباسها، فيه الحرية وفيه الفوضوية. الحرية هي أن يكون الإنسان خاليا من الضغوط متصرفا بمحض إرادته ولكن في الحدود المعقولة، المعقولة خلقيا، المعقولة إنسانيا، المعقولة دينيا إذا كان من مجتمع متدين، ولا يحاول أن يطغى على حريات الآخرين. أن تكون دوائر الحريات متماسكة لا متقاطعة. أما الفوضوية أو ما الانحلال، ما عدم الالتزام، ما عدم التقيد، ما اتباع الهوى، ما إلقاء الحبل للنفس على الغارب، فهذا لا يسمى حرية. الحر هو الذي يملك من نفسه ما لا يملك الآخر. ما هذا الذي يسترسل؟ فهو مملوك مسجر مسترق، استرقته المغريات، استرقته الأهواء، استرقه البث الأجنبي، استرقه الإغراء والإغواء، فليس بحر. الحر هو الذي له حرية التصرف وله حرية الإرادة. نفيدنا جزاكم الله خيرا. ما هي الأخلاق المطلوبة والمقبولة من عرفنا الموريتاني؟ أنا لست من أولئك المغرورين ببلادهم حتى أمدح بلادي، ولا أرى فيها إلا ما هو جميل، ولست من أولئك الذين يزدرون ببلادهم فلا يقدرونها قدرها. أنا أريد أن نعترف لأن مجتمعنا قبل هذه الحضارة الغربية التي ألقت بظلالها القاتمة على بلاد الإسلامية كان مجتمعا مثاليا، كانت فيه نواقص وكانت فيه أمور كان ينبغي إصلاحها، ولكن أكثر أخلاق المجتمع الموريتاني قبل الاحتلال الأجنبي كانت أخلاقا مثالية. كان هناك الإيمان، وكان هناك الصدق وحسن الخلق والوفاء والتآخي والتعاضد والتكافل والسخاء. ربما يكون هناك بعض نقص في بعض الجوانب الأخرى، نقص في الشجاعة، نقص في حب الموت، نقص في عدم الإقدام. لو كنا على ما كان عليه سلفنا من الجهاد في سبيل الله والحرص على الشهادة لما استبيعت بلادنا ولما استعمرت أرضنا. كانت هناك أمور مستحسنة من أخلاقنا، كانت هناك أمور كان ينبغي ألا تكون. فيجب أن نبحث عما كان مستحسنا شرعا وطبعا من أخلاق آبائنا فنحيه، وكان ينبغي أن لا يكون وكان يمكن أن يكون ما هو أفضل منه فنتجنب ما كان ينبغي لا يكون، وناتي بأحسن مما كان يمكن أن يكون أحسن منه. ذكرت أن عتاة جاهلية هي تلك التي سبقت ميلاده صلى الله عليه وسلم بأنها جاهلية أمية، فهل يمكن أن نقارنها مع الجاهلية الحالية المتعلمة المخططة؟ وجزيتم خيرا. الجاهلية الآن، أنا قلت عتاة جاهلية سبقته صلى الله عليه وسلم، الآن الجاهلية أعظم لأن وسائلها أعظم، ولأنها تركب رأسها، لأن أكبر دول العالم الآن في عهد النظام الدولي الجديد نظام الأحادية تخاطب الناس بخطاب عاد، بلغة عاد، من أشد منا قوة. الآن خطابهم للناس سواء كان في ميدان السياسة أو ميدان القانون أو ميدان الاقتصاد أو ميدان العلم أو ميدان التكنولوجيا أو ميدان الثقافة، في سائر الميادين خطابهم هو خطاب من أشد منا. فضلت الأستاذ، كيف يمكننا محاربة سوء الأخلاق وفي نفس الوقت هناك أمة أخرى تدعو إلى فسادها وتملك كافة الوسائل؟ إذا أنت نقنع عن اقتناع بأن أخلاقنا هي الأخلاق المثالية، أمكننا أن ندعو إلى مكارم الأخلاق وأن ننشئ الناس على مكارم الأخلاق وأن نحصن أبناءنا من الأخلاق السيئة الوافدة، ولا نبالي بأولئك، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أولئك عندهم قوة مادية، عدد بشري هائل، وسائل جبارة، ولكنها في باطل، وقليل الحق يغلب كثير الباطل. لقد تعرض المحاضر إلى الأخلاق بصفة موجزة، ولكن نريد الحديث عن الأخلاق التي ينبغي الإبقاء عليها حاليا، خاصة أن أخلاقنا وقيمنا من صنع المجتمعات التقليدية. أنا لا أقول أخلاقنا وقيمنا من صنع المجتمعات التقليدية، أخلاقنا وقيمنا مستمدة من ديننا. الأخلاق التي ينبغي أن نحافظ عليها هي ما جاء في القرآن وثبتت في السنة، والتطبيقات العملية التي كان عليها أباؤنا ينبغي أن نحافظ عليها، ولكن كما قلت ينبغي أن نعترف أنه كانت هناك نواقص، ويجب تكميل تلك النواقص وتصحيح تلك الأخطاء. والعلاج الصحيح هو العودة إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح، والوقوف على سيرهم وتواريخهم وما سجل لهم التاريخ، فلنأخذ أنفسنا بترسم آثارهم واقتفائها والاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتشبه بهم، التشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالخيار فلاح. فضيلة العلامة يجيبون جزاكم الله خيرا، ماذا يفعل المسلم الذي يقرأ في الاقتصاد ما هو مخالف للشرع وما دام كذلك في المناهج النية التي يجب عليه أن ينوي وهو يقرأ ما يخالف شرع الله؟ لا يختص بالاقتصاد، الإنسان يقرأ يتعلم الخير ويتعلم الشر، تعلم الخير لينتهي له ويتعلم الشر لينتهي. قال حذيفة اليماني: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال بعض السلف: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. يتعلم الإنسان نظريات اقتصادية الخاطئة، نظريات سياسية الخاطئة، نظريات اجتماعية الخاطئة، نظريات الفلسفية الخاطئة، حتى نظريات الإلحادية. ما هو الحامل لأمثالي على أن نتعلم نظريات داروين ونعرف حديثه عن النشوء والارتقاء؟ أي باعث يبعث مثلي وأنا الرجل البدوي الجافي على أن أتعلم من هذه النظرية؟ عرفت الشر لا